بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، يقول في كتابه الجامع الصحيح في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان الحديث الثاني، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة رضي الله عنه أول من أخذ من شعره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث مع الحديث الذي قبله، وهو ما كان عند محمد بن سيرين من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي آلت إليه من أنس أو من بعض أهل أنس، أوردها للاستدلال على طهارة الماء الذي يغسل به الرأس، وذلك أن الشعر طاهر وما لمسه فإنه يكون طاهرا، وما لمسه أو الماء الذي يلامسه فإنه يكون طاهرا. وذكر الحديث الذي قبل هذا الذي هو كون محمد بن سيرين عنده شعرات من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم وصلت إليه من أنس أو من بعض أهل أنس، يعني ترجمة قال شعر الإنسان. ومن المعلوم أن يعني ما يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الحكم فيه الحكم للأمة، يعني ما يقال في شعره يقال في شعر غيره، اللهم إلا فيما يتعلق بالتبرك، لأنه لا يتبرك إلا بشعره صلى الله عليه وسلم. أما يعني من حيث الماء الذي يمس الشعر وطهارة الشعر فإن ذلك في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق غيره، كل ذلك يوصف بالطهارة، ولكن الذي يتميز به الرسول صلى الله عليه وسلم عن غيره أنه يتبرك بما لامس جسده وما هو من أجزاء جسده كالشعر الذي يحلق، فإنه يحتفظ به ويتبرك به، وكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك، وبعد ذلك انتهى ولم يبقى شيء مما مسه جسده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر هذا الحديث الثاني الذي فيه أن أبا طلحة لما حلق الرسول شعره، يعني لما حلقه الحلاق، كان أبو طلحة أول من أخذ منه، وقد جاء في بعض الروايات للحديث أنه أعطاه نصفه وأعطاه نصفه الآخر ليوزعه بين الناس. وذكر الحديث هذا بعد الذي قبله لإشارة إلى أن الذي حصل من أنس ومن بعض أهل أنس إنما هو من هذا الذي حصل لأبي طلحة من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حلق رأسه، أي حلقه الحلاق، أعطى شعر رأسه لأبي طلحة ليأخذ نصفه وليوزع نصفه على الناس. فهذا فيه الإشارة إلى كيف وصل، أو المناسبة التي يكون فيها وصول ذلك إلى محمد بن سيرين عن طريق أنس، لأن أبا طلحة هو زوج أم سليم، أم أنس زوج أم سليم، فإذا وصوله إلى أنس أو وصوله إلى أهل أنس أو بعض أهل أنس إنما هو من طريق أبي طلحة الذي كان له نصيب كبير من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم. وسبق أن عرفنا أن ما لامس الطاهر فإنه يكون طاهرا، أن ما لامس الطاهر فإنه يكون طاهرا، وأن الماء الذي يغسل به الرأس فإنه يكون طاهرا، لأنه ما مس نجاسة ولا اتصل بنجاسة ولا خالط نجاسة، وإنما هو طاهر لا مس طاهرا. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم هو الملقب صاعقة عن سعيد بن سليمان نعم عن عباد عباد بن عباد نعم عن ابن عون عبد الله بن عون عن ابن سيرين محمد بن سيرين عن أنس نعم. يقول كيف كان الصحابة يتبركون بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحتفظون بها يعني مثل الشعر مثل العرق كانوا يعني يمسحون عرقه ويمسحون به أجسامهم وكذلك نخامته وبساطه إذا حصل كما حصل في صلح الحديبية حيث كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني عندما جاء المشركون يرون أنه ما سقط منه نخامة أو يعني بساط إلا وأخذوه ودلكوا به أجسادهم فهم يتبركون بما وكذلك يحنكون أولادهم إذا جاء إذا ولد ولد فإنهم يأتون به من أجل أن يمضغ تمرة حتى تذوب وحتى تكون يعني سائلة ثم يضعها في فم الصبي فيكون أول شيء يصل إلى جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتبركون به يعني ما, ما, ما, ما ظهر من جسده أو ما حصله من جسده كالشعر والبصاق والعرق وفضل الوضوء وفضل يعني ما يشرب ولهذا ابن عباس لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يعني لما كان عن يمينه والرسول عليه الصلاة والسلام شرب فقال له أستأذنه يعطي الأشياخ الذين عن يساره أبو بكر وعمر فقال لا أؤثر بنصيبي منك أحدا يعني أن ما مسه فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعني يحب أن يعني يختص به وأن لا يؤثر به أحدا وكذلك المرأة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شن معلق عندها فلما وكان يعني شرب من فم القربة فلما ذهب صلى الله عليه وسلم قامت وقطعت فم القربة واحتفظت به يعني هذه القطعة التي مسها فمه الشريف صلى الله عليه وسلم قطعت يعني طرف القربة التي ينسكب منها الماء لتتبرك بهذه القطعة التي مسها فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك إعطاؤه إزارة للذين يغسلن ابنته وقال أشعرنها إياه يعني يجعل شعارا لها يعني مما يلي جسدها وكما قلت الأحاديث في ذلك متواترة وكثيرة جدا وهم يتبركون بما مسه جسده فيعني يمسحون به وجوههم وأجسادهم يمسحون يتمسحون بعرقه وكذلك فضل وضوئه وما إلى ذلك وهذا كما قلت خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا ذلك أو فعلوا مثل ذلك مع من هو خير الخلق يعني في هذه الأمة أبو بكر وعمر فما كانوا يفعلون مثل ما كانوا يفعلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم من التبرك وما كانوا يأتون به بأولادهم إليهم ليحنكوهم كما كانوا يفعلون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الحافظ بن حجر وقد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته وعد الأئمة ذلك في خصائصه. معلوم أن الطهارة يعني فيما يتعلق بشعره وشعر غيره شعر غيره أيضا طاهر وكذلك بساط غيره طاهر من حيث الطهارة وإنما الفرق من حيث البركة أو التبرك هذا اللي يتميز به الرسول وإلا فإن يعني بساط الإنسان يعتبر طاهرا ما يعتبر نجسا وكذلك عرقه مثله يعني طاهر ليس بنجس. الفضلات الأخرى الشيء الذي ورد منصوص عليه يقال به ولا يتكلف للكلام في شيء آخر يعني سوى ذلك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، يعني يغسل يعني هذا الإناء أو هذا الماء الذي شرب منه الكلب من ذلك الإناء، فإنه يراق الماء كما جاء في صحيح مسلم في بعض روايات الحديث في صحيح مسلم، وكذلك أيضا يغسل سبع مرات، وهذا فيه يعني دليل على تغليظ النجاسة وأن يحتاج فيها إلى التسبيع، ويضاف إلى ذلك أن تكون أولاهن بالتراب كما جاء في بعض الحديث أو بعض الروايات الصحيحة، يعني أن السابعة في التراب وأن أولاهن بالتراب، فهذا يدل على يعني أن الكلب إذا شرب يعني في إناء صغير يعني تؤثر فيه النجاسة فإنه يراق ويغسل هذه السبع الغسلات وأولاهن بالتراب. أما إذا كان الماء كثيرا كالمياه التي تكون في بقع في البر أو تكون يعني أحواض يعني كثيرة، فمثل ذلك لا يؤثر، لأنه لا يؤثر، وإنما لا يؤثر في الشيء القليل مثل الذي يكون في الإناء الصغير، فإنه يراق الماء الذي ولغ فيه الكلب ويغسل الإناء الذي ولغ فيه سبع مرات، وتكون الأولى منهن بالتراب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهؤلاء كلهم مدنيون. ثم ذكر حديثا ليس في السلطانية وإنما في الحاشية، قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة. له أطراف؟ له أطراف؟ طبعات الأخرى، ما طبعات السلطانية لا. طبعة السلطانية وضعه في الحاشية. إيه لكن الطبعات الأخرى له أطراف. يعني جاء في مواضع الحديث. هذا الحديث يعني أيضا يتعلق ب يعني بالكلب وما يعني لامسه الكلب. فذكر أو في هذا الحديث أن رجلا رأى كلبا يعني يلحس أو يعني الثرى الذي هو التراب الندي الذي على يعني قريب من البئر بسبب المياه أو الماء الذي ينصب عليه، فكان يعني من شدة العطش يعني إيش العبارة؟ إن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى، يأكل الثرى يعني معناها أنه يعني يمصه أو يعني يضع في فمه، يريد هذا يعني هذا الشيء الذي فيه رطوبة وفيه نداوة من أجل أنه شديد العطش، فأخذ خفه وجعل يغرف له ويسقيه، وجعل يغرف له ويسقيه. والمقصود من ذلك أن الكلب يعني شرب يعني من هذا الخف، ومع ذلك ما جاء شيء يدل على غسله، ولكن معلوم أنه إذا كان يشرب منه فإنه يحتاج إلى أن يغسل، وإن لم يذكر الغسل فإنه يعني لابد من غسل الشيء القليل الذي لامسه لعاب الكلب أو لامسه لسان الكلب. والحديث ليس فيه ذكر غسل، ولكنه المطلوب فيه الغسل، لأن الشيء الذي وقد يكون أنه ما شرب من الخف وإنما يصب له بشيء وأنه يشرب من ذلك شيء، فإذا كان يصب ويغرف فإنه لا علاقة للتنجيس، وإن كان يشرب منه فإن هذا هو الذي فيه الإشكال ويحتاج إلى غسله. قال حدثنا إسحاق، إسحاق الكوسج، إسحاق المنصور، عن عبد الصمد ابن عبد الوارث، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح عن أبيه، عن أبيه عبد الله بن دينار، عن أبي صالح عن أبي صالح ذكوان أبو صالح ذكوان السمان، كنيته أبو صالح واسمه ذكوان ولقبه السمان أو الزيات. وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرشون شيئا من ذلك. ثم ذكر هذا الحديث الذي عن عبد الله بن عمر أن الكلاب كانت تقبل وتدبر يعني في المسجد وكانت تبول، والبول وما كانوا يرشون شيئا من ذلك. وذكر البول إما أن يكون خارج المسجد أنها تبول خارج المسجد ثم تدخل، وهذا يعني ذكره بعض أهل العلم أن البول لم يكن في المسجد وأنهم لم يرشوه لأنه ما حصل بول في المسجد، وإن كان يعني حصل شيء وعرف فإنه لا بد من غسله ولا يجوز تركه، كما أن إذا كان الآدمي يغسل بوله أو يرش على بوله أو يكاثر الماء على بوله مثل ما جاء في قصة الأعرابي الذي بال المسجد والرسول أمر بأن يصب عليه ذنوب من ماء حتى طهر، فالكلب أشد يعني من بول الآدمي والنجاسة فيه أغلظ، فلا بد من غسله لو وجد. ولعل المقصود من ذلك أنه إما بال في خارج المسجد أو أنهم ما وجدوا شيئا من بوله في المسجد، وإلا لو وجد أو عرف فإنه لا بد من غسله، أو أنه لا يعرف المكان يعني الذي وقع فيه شيء من بوله فيكون الناس معذورين. أما إذا عرف بأنه بال في مكان معين فإنه يجب غسله ولا يجوز تركه، كما أن بول الآدمي يغسل فهذا من باب أولى، فإن هذا من باب أولى. قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرشون شيئا من ذلك. نعم فلم يرشون شيئا من ذلك، يعني يكون آثارها أو ما تطأه أقدامها هذا يحتاج إلى رش، لا يحتاج إلى رش، ولكن البول لو حصل فإنه يتعين غسله ويتعين تطهير المكان، وإذا كان المكان يعني فيه شيء لا يدرى ولا يعرف مكانه فالناس معذورون، وأما إن وجد أو عرف شيئا من الأرض وقع فيها شيء من بول الكلب فإنه يتعين غسله ولا يجوز تركه. وهذا الحديث ذكره هنا بصيغة التعليق، وقد وصله البيهقي في السنن الكبرى وعلق عليه وتكلم عليه وقال إنهم يعني ما كانوا يتركون النجاسة يعني لو حصلت من الكلب أن يغسلوها، وإنما قد يكون أنه لا يعرف مكانها أنه لا يعرف مكانها، وأما إذا عرف فيجب يعني غسلها ويجب تطهير المكان الذي وقع فيه بول الكلب. قال وقال أحمد بن شبيب. نعم. الآن هذا معلق ليس من شيوخه. هو ذكر في التهذيب أنه روى عنه، يعني في تهذيب التهذيب قال روى عنه البخاري وهو في الطبقة العاشرة، يمكن أنه يروي عنه، أقول ممكن إذا الطبقة العاشرة هو يروي عن مكان، بل يروي عن كبار التاسعة، بل يروي عن كبار التاسعة وهذا من العاشرة. وفي تهذيب التهذيب قال روى عنه البخاري، وهو لم يخرج له إلا البخاري وأبو داود في النسخ المنسوخ والنسائي، لكن ذكر أن البخاري روى عنه. وعلى هذا وهو من جملة التعاليق التي تكون من شيوخه، وبعض أهل العلم يقول أنها محمولة على الاتصال، ولكنه من حيث الإسناد والاتصال موجود في السنن الكبرى للبيهقي. عن أبيه. نعم. عن يونس عن ابن شهاب. يونس بن يزيد. نعم. عن حمزة بن عبد الله. نعم. عن أبيه. نعم. قال قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن ابن عن ابن السفر السفر نعم نعم السفر معا شو معا هكذا رمز لها في اليونينية لا هو شو الحافظ قال إنه في الفتح وهنا يجعل الضبطين ويكتب عليهما معا يعني الضبطين يعني إيه يضبطهما بالضبطين السكون الفتح والسكون نعم إيه نعم يعني إنه أرد هذا وهذا نعم قال عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال شوف قال الحافظ عليه الحافظ فقط الفتح بالتقريب إيه لا بالفتح بالفتح فقط مش قال فيه بالفتح فقط بس ما ذكر بس ذكر قال بالفتح في التقريب بالفتح وفي الفتح يقول وهم من سكنها قالوا وهم من سكنها نعم في الفتح نعم عن عدي رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمى على كلب آخر ثم ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن أن أن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه في صيد وأنه ماذا يصنع قال إذا أصلت كلبك المعلم فأكل فقتل يعني فكل يعني إذا قتله وجدته مقتولا يعني قد قتله يعني قتله بالجرح أما إذا قتله بالثقل فإنه يكون ميتا لأنه إذا كان ما جرحه وإنما مات بكونه ربض عليه أو ضربه ولم يحصل جرحه فإنه يكون ميتا لا يجوز أكله ولكن الكلام إذا قتله يعني بمعنى جرحه وأخرج دمه إذا جرحه وأخرج دمه هذا هو الذي يؤكل يعني فهو إما أن يحصله وفي حياة فإنه هو نفسه يذبحه صاحب الصيد وإن كان وجده قد مات بدون جرح فإنه يكون ميتا ولا يجوز أكله لأنه ما حصل جرحه فيكون مثل الذي مات بحتف نفسه وأما إذا كان جرحه وجده قد مات بسبب هذا الجرح فإنه يأكل لكن إذا كان أكل منه فلا يجوز أكل لأنه يكون أكل قتل لنفسه أو أمسك لنفسه فلا يأكل الإنسان يعني من من من من من من ذلك الصيد الذي أكل منه الكلب ولكن إذا كان أمسكه قتله وأمسكه حتى جاء صاحبه فهذا هو الذي يحل لصاحب الكلب والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث من أجل قوله قتله يعني معناه أنه جرحه ومع ذلك فإنه يعني يكون حلالا ويكون هذا المكان الذي جرحه أو الذي حصل فيه الجرح أنه يعني ما في شيء يدل على غسله يعني فيعني يكون من قبيل ما هو يعني طاهر مثل ما ذكر عن سؤر الكلب يعني فيكون هذا يعني أنه أن ذلك لا يؤثر لكن إذا كان قد يكون فيه دم وقد يكون والدم يحتاج إلى غسل وكذلك أيضا يعني كون يغسل المكان الذي حصل فيه مكان الكلب أو مكان يعني قتل الكلب أو لعاب الكلب إن هذا هو الذي ينبغي لكن لا تسبيع فيه لا يقال أنه يسبع ولكنه يغسل للنظافة وللسلامة يعني مما يترتب على ذلك من آثار من الكلب يعني غير طيبة لكن لا يصير التسبيع إلا في الإناء كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن إرادة هنا من أجل كونها قتله وجرحه وأصابه فمه يعني من أجل ذلك أورده في هذا الباب الذي ذكر فيه سؤر الكلب وطهارة سؤره نعم قال حدثنا حفص بن عمر نعم عن شعبة نعم عن ابن أبي السفر نعم عن الشعبي نعم عن علي بن حاتم نعم قال رحمه الله تعالى: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء. وعصر بن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وبزق بن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن: في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. ثم ذكر هذا الباب الذي أورد فيه عددا من الآثار، فقال: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، يعني إذا خرج من القبل أو الدبر يعني شيء، فهذا هو الذي يكون به نقض الوضوء. أما إذا خرج يعني من أجزاء الجسد كخروج الدم من أي موضع من مواضعه فإنه لا ينقض الوضوء، يعني لأنه ذكر يعني في الآثار التي وردت في هذا أنه لا يحصل نقض الوضوء في كونه الخروج حصل من غير الدبر والقبل. فإذا كان حصل من القبل أو الدبر شيء، يعني سواء كان دما أو يعني أي شيء سائل، أو خرج منه جرم كالدود أو شيء حيوان يعني من الذكر صغير مثل القملة، فإن بعض أهل العلم قال إنه يتوضأ لأنه خرج منه شيء، خرج من السبيلين، لأنه يعتبر خارج من السبيلين. وبعض أهل العلم يقول إن مثل هذا نادر وأنه لا يؤثر، ولكن البخاري رحمه الله لما قال من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين ذكر الجملة من الآثار يتعلق بهذا، فقال: وما المخرجين؟ من القبل والدبر. نعم. وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط، لأن هذا في قضاء حاجة، يعني شيء خارج من الإنسان، يعني الغائط هو المكان المطمئن الذي يذهب إليه لقضاء الحاجة، فيعني يقال للخارج يقال له يعني الغائط، يعني إشارة إلى يعني اسم المكان الذي قصد، فيكون الحكم فيه الوضوء من الخارج، لأن قضاء الحاجة كل إنسان يذهب لقضاء حاجته معناه أنه خرج منه شيء، فيكون الوضوء بسبب هذا الخارج، فالوضوء من المخرجين. وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. يعيد الوضوء لأن خرج منه شيء من السبيلين، عموم يعني ما يخرج، عموم ما يخرج سواء كان دود أو يعني سائل أو غير ذلك، كل ما يخرج من من من من القبل والدبر فإنه يكون فيه الوضوء. وقال عطاء: هو بن أبي رباح. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة، يعني الضحك الذي فيه قهقه وله صوت، فإنه يعني يعيد الصلاة ولكن ولا يعيد الوضوء، لأن الوضوء على حاله، وهذا خلافا لبعض أهل العلم الذي قال يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، لكن هنا كما قال يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء، لأن ما حصل خارج، لأنه ما حصل خارج من السبيلين حتى يعيد الوضوء، فكون حصل ضحك وحصل قهقهة فهذه تفسد الصلاة. وأما إذا كان حصل تبسم فإن ذلك لا يؤثر على الصلاة شيئا. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال الحسن إن أخذ شعر رأسه شعره نعم شعره أو أظفاره أو خلع خفيه لا وضوء عليه. يعني أن الإنسان إذا كان توضأ ومسح على رأسه ثم حلق رأسه بعدما توضأ فإنه لا يعيد الوضوء لأنه مسح على رأسه لأنه وجد من مسح على الرأس. كونه زال الشعر بعد ذلك لا يؤثر على الطهارة شيء. وكذلك إذا قلم أظفاره بعدما توضأ يعني تلك الأعضاء التي أو الأجزاء التي وصل إليها الماء زالت فإن ذلك لا يؤثر على الوضوء شيئا فإنه باق على وضوئه باق على وضوئه ولو قلم أظفاره أو حلق رأسه أو قش شاربه فإن ذهاب الشعر من الإنسان يعني لا يؤثر على طهارته شيئا. وكذلك تقليم الأظفار بعد الوضوء لا يؤثر على فإنه باق على وضوئه. ثم ذكر بعد ذلك مسألة وهي إذا نزع خفيه يعني معناه إذا كان مسح عليهما ثم نزعهما إذا كان نزعهما قبل الحدث معلوم أنه على طهارته. إذا كان نزعهما قبل الحدث فإنه باق على طهارته أم وإنما الإشكال إذا كان بعد الحدث وأنه قد مسح عليهما وأنه قد بدأ المسح يعني عليهما فإن هذا عليه أن يتوضأ وعليه أن يعيد الوضوء لأنه خلع الخف بعد أن مسح عليه فإذا خلعه فإنه يعيد الوضوء. وبعض أهل العلم يقول أنه لا يعيد الوضوء وقال إن هذا ومنهم من قال إنه يغسل رجليه يعني إذا توضأ ومسح على خفيه ونزع الخفين فإنه يغسل الرجلين وهذا يعني غير صحيح لأن الموالاة غير موجودة لأن الأعضاء التي قبل الرجلين غير الرجلين قد حصلت في وقت وقد يعني مضى عليها وقت فإذا أزال الخفين ليس له أن يغسل رجليه ويقال أنه باق على وضوءه وإنما يعيد الوضوء وإنما صحيح أنه يعيد الوضوء. وهذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة المسألتين السابقتين لأن الإنسان إذا مسح غسل وجهه وحلق وقص شاربه أو مسح على رأسه وحلق رأسه فإنه مسح على أصل. وأما هذا الذي هو فإنه ليس الأصل هو الغسل والمسح إنما هو فرع والمسح إنما هو فرع عن الغسل فلا يقال إن هذه مثل هذه المسألة. المسألة الأولى واضحة لما يتعلق بأخذ الشعر وأخذ الأظهار واضحة يعني ليس له يعيده لأنه الأصل هو أنه مسح على رأسه وكذلك يعني غسل يديه وكذلك غسل وجهه وقص شاربه فإن ذلك لا يؤثر. لكن هذا يؤثر لأنه إذا حصل المسح من أجل أن القدم مستورة فإنها إذا أزيلت أو هذا الساتر فإن الإنسان لا يكون على طهارة لا يكون على طهارة. وفرقوا بين هذه المسألة والتي قبلها بكون الرأس وكون الشارب وكون الأظفار إذا أخذت وقد حصل الوضوء لها أنه استعمال للأصل. وأما هذا ليس الأصل هو المسح الأصل هو الغسل لكنه أبيح المسح على الخفين للحاجة التي دعت إلى ذلك. وهذه المسألة تعرض لها الشارح وذكر أن الجمهور أو الكثير من العلم على أنه يتوضأ. شف كلام الحافظ قال وخالفهم الجمهور على قولين مرتبين على إيجاب الموالاة وعدمها فمن أوجبها قال يجب استئناف الوضوء إذا طال الفصل ومن لم يوجبها قال يكتفي بغسل رجليه وهو الأظهر من مذهب الشافعي. وقال في الموطأ أحب إلي أن يبتدئ الوضوء من أوله. وقال بعض العلماء من الشافعية وغيرهم يجب الاستئناف وإن لم تجب الموالاة. وعن الليث عكس ذلك. في صفحة 310 فيها تعليق الشيخ باز على هذه المسألة. تختلف النسخ. ها؟ اختلاف النسخ. المسألة التي علق عليها الشيخ. هي نفس المسألة هذه. كون نفس الموضوع ذا؟ إيه كون بعض هو في مسعى الخفين. إيه في مسألة من الخف المسعى الخفين. يعني شوف الحاشية في مسائل المسعى الخفين. تعليق الشيخ موجودة في النسخة هذه. موجودة. هذا الثلاثين وعشرة في الطبعة القديمة أول ما طبع. يوم كان يطبع ويخرج جزءا جزءا. سيأتي الكلام سيأتي فيما بعد. ها. الكلام على باب سيأتي إن شاء الله. أي نعم شو بس كلام الشيخ فيه. لما يأتي حديث إن شاء الله. نعم. لا بس هو يتعلق بالمسألة اللي معنا الآن. حديث المغيرة إني فأهويت لأنزع خفيه. نعم. قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. نعم. قال الحافظ بن حجر فائدة أخرى لو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من قال بالتوقيت أعاد الوضوء عند أحمد وإسحاق وغيرهما وغسل قدميه عند الكوفيين والمزني وأبي ثور وكذا قال مالك والليث إلا إن تطاول وقال الحسن وابن أبي ليلى وجماعة ليس عليه غسل قدميه وقاسوه على مسح رأسه ثم حلقه أنه لا يجب عليه إعادة المسح وفيه نظر. علق الشيخ رحمه الله قال وجهه أن الرأس أصل يمسح مع وجود الشعر وعدمه والمسح على الخف بدل من غسل القدم فافترقا وبذلك يترجح القول ببطلان الوضوء إذا خلع الخفين ولا يكفي غسل القدمين لفوات الموالاة والله أعلم. نعم. رقم الحديث كم؟ 206. نعم يعني عندي 206 رقم الحديث 206 إذا اختلفت النسخ أو الطبعات يعني في الإحالة للحديث أو رقم الحديث يكون أنسب. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث والحدث كما هو معلوم يعني يكون من المخرجين. نعم. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. يعني هذا يدل على أن خروج الدم أنه لا ينقض الوضوء وأن الإنسان يعني إذا صلى وفيه جرح ويخرج منه الدم فإن صلاته صحيحة لأن الخارج أو نقض الوضوء لا يكون من خروج الدم من أي مكان من جسد الإنسان. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. نعم. هنا قال يذكر بصيغة عدم الجزم. قد ذكر الحافظ بن حجر من يكون لكون البخاري اختصره أو لكونه يعني في رجل فيه كلام يعني في بعض الرجال إسناده. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. مثله. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. يعني ليس في الدم وضوء خروجه يعني من جسد الإنسان ليس فيه وضوء. نعم. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. نعم بثرة الخراج الصغير. نعم. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. إنهم لم يعتبر ذلك خارجا لم يعتبر ذلك يعني حدثا ناقضا للوضوء. نعم. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. يعني ليس عليه وضوء يعني من احتجم وخرج منه الدم فإنه لا يتوضأ لخروج الدم من جسده وإنما يغسل مكان وإنما يغسل إنما ليس عليه إلا غسل محاجمه. غسل محاجمه يعني يغسل المكان الذي مكان المحاجم ويغسل المحاجم, والمحاجم ليس له دخل في الصلاة, وإنما الذي دخل هو أثر الذي حصل, فالدم الذي خرج منه لا يؤثر. وإذا كان فيه دم يعني بعد الحجامة فإنه يمسح ويغسل. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت يعني الضرطة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهو يعني يتعلق بالترجمة, وهو الخروج من, من, من, من السبيلين من المخرجين, لأنه قال يعني لا يزال في صلاة ما لم يحدث, يعني ما لم يعني لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة, وكذلك إذا كان بعد الصلاة فإنه يعني في حكم الصلاة من حيث الثواب ما لم يحدث. وإذا حصل الحدث فإنه يعني تكون هيئته تختلف عن هيئة المصلي, لأن الذي ليس منه يحصل الحدث يعني يصلي أو يجلس بدون صلاة, وبخلاف ما لو أحدث فإنه لا يمكنه أن يصلي مع الحدث, لا يمكنه أن يصلي مع الحدث يعني فيكون بجلوسه في المسجد وهو على وضوء يعني هو في ثواب وهو في صلاة ما دام في الصلاة, لكن إذا كان محدثا أو حصل منه الحدث فإنه لا يكون كذلك, لأنه ليس من شأنه أن يصلي في هذه الحالة, فلا يكون من أهل الصلاة في هذه الحالة. فإذا المصنف رحمه الله أورد الحديث على الخروج أو يعني الوضوء من ما يخرج من المخرجين ومن السبيلين. وسأله رجل فقال ما الحدث؟ فقال الصوت. نعم. فقال الصوت يعني صوت الخارج, الصوت الذي يخرج. وفسر يعني ذلك بالصوت مع أن كل ما يخرج من السبيلين يعتبر يعني ناقض الوضوء, لأن هذا هو الذي يتأتى في المسجد ويحصل في المسجد, أن الإنسان يحصل منه الحدث وينتقض وضوءه, يعني بخلاف ما فيه قضاء الحاجة فإن ذلك لا يكون إلا عند قصده والذهاب إلى المكان الذي تقضى فيه الحاجة, ولكنه قد يحصل من الإنسان أنه في المسجد ثم ينتقض وضوءه بخارج يعني من منه بصوت أو بريح يعني أو بريح يعني تشم. نعم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس. نعم. عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن. نعم. عن سعيد المقبري. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال وهذا الإسناد مدنيون وفيه آدم من عسقلان وقد دخل المدينة. نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا كذلك يعني مر الحديث, وأن الإنسان إذا كان على طهارة وكان في صلاته فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا, حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومحل الشاهد مراده أن الوضوء يعني ينتقل بما خرج من السبيلين, بما خرج من السبيلين. نعم. قال حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك عن ابن عيينة سفيان بن عيينة عن الزهري. نعم. عن عباد بن تميم. نعم. عن عمه. نعم. اسمه عبد الله بن زيد المازني. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء, ورواه شعبة عن الأعمش. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات لمكان ابنته مني، يعني استحي أن يسأله لأنه زوج بنته، فقال: استحييت لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد الأسود يسأل، فقال: فيه الوضوء. فهذا يدل على أن المذي الذي يخرج من الإنسان أنه ينتقض وضوءه به، وهو مطابق للترجمة في الوضوء من المخرجين، إذا خرج من السبيلين شيء، يعني سواء كان يعني مذي أو بول أو يعني شيء له جرم كالذي ذكره فيما مضى، يعني الدود أو يعني ما يشبه الدود، فإن ذلك ينتقض به الوضوء، لأنه قال: فيه الوضوء، يعني معناه أن على من حصل منه المذي وخرج منه المذي أنه يتوضأ. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. عن جرير بن عبد الحميد. عن الأعمش سليمان بن مهران. عن منذر. منذر أبو منذر قال أبي يعلى. نعم. وهو منذر ابن يعلى. نعم. منذر ابن يعلى وافقت كنيته اسم أبي. اسم أبي. نعم. وهذا فائدته يعني ألا يظن التصحيف، لأن هذا نوع من أنواع علوم الحديث، يعني أن من وافقت كنيته اسم أبيه فإنه قد يذكر بالكنية وقد يذكر بالنسبة، فالذي يعرف النسبة ولا يعرف الكنية يعني يظنه لو جاءت الكنية ظن تصحيف من أبي بدل ابن، فمن عرف ذلك لا يلتبس عليه الأمر، لأن فائدة هذا النوع من علوم الحديث أن لا يظن التصحيف بين ابن وأبي. وهذا يأتي في أسماء كثيرة مثل عمرو الأوزاعي أبو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو، وكذلك يعني عدد من، وكذلك هناد بن السري أبو السري، وكذلك هذا الذي معنا. نعم. عن محمد بن الحنفية. نعم. هو محمد بن علي. نعم. عن علي. نعم رضي الله عنه أمير المؤمنين. قال حد ورواه شعبة عن الأعمش. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد رضي الله عنه أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه: قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. ثم ذكر هذا الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجامع أهله فلم يمني، فقال: عليه الوضوء ويغسل ذكره، عليه الوضوء ويغسل ذكره. وهذا كان في أول الأمر ثم نسخ، يعني بالحديث الذي فيه إذا التقى الفتانان، يعني إذا التقى الفتانان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل، يعني وإن لم ينزل، وفي بعض الروايات وإن لم ينزل، فدل هذا على أن هذا كان في أول أمر، وأنه نسخ بأن فيه الاغتسال ولو لم يحصل إنزال، فيكون هذا مما كان في أول أمر ونسخ. ولا يكفي من جامع ولم ينزل أنه يتوضأ، بل يجب عليه أن يغتسل، لأن هذا الحكم الذي في هذا الحديث منسوخ، يعني نسخه الحديث الآخر الذي فيه الاغتسال من التقاء الفتانين، وفي بعض الروايات وإن لم ينزل. نعم. قال حدثنا سعد بن حفص. نعم. عن شيبان. شيبان بن عبد الرحمن. عن يحيى بن أبي كثير. نعم. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن عطاء بن يسار. نعم. عن زيد بن خالد عن عثمان بن عفان. قال فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. يعني كلهم قالوا مثل ما قال عثمان. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك. فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمروا على أحد الصحابة فيعني استأذنوا عليه فتأخر عليهم وجاء يقطر رأسه ففهموا منه أنه قد اغتسل أو فيعني فقال لعلنا أعجلناك يعني معناه أنهم يعني كان استعجل واغتسل وجاء رأسه يقطر قال لعلنا أعجلناك. قال نعم. فقال إذا إذا إذا إذا إذا جامع إذا أعجلت إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. إذا أعجلت أو قحطت يعني أنه جامع ولم ينزل فإنه عليه الوضوء. وهذا مثل الذي قبله يعني هذا ما كان في أول أمر ثم إنه نسخ بإيجاب الاغتسال من التقاء الختانين. قال حدثنا إسحاق إسحاق المنصور نعم الكوسج نعم الكوسج عن النضر بن شميل عن شعبة عن الحكم ابن عتيبة عن ذكوان أبي صالح نعم عن أبي سعيد الخدري نعم تابعه وهب قال حدثنا وهب بن جرير نعم قال حدثنا شعبة نعم قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. نعم يعني أن الوضوء ذكره بعض الرواة ولم يذكره بعضهم وكما هو معلوم الحكم هو أنه عند الجماع وعند التقاء الختانين فإنه لا بد من الاغتسال أنزل أو لم ينزل. نعم. قال رحمه الله تعالى والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. آمين. كثير من الأسئلة جاءت عن مسألة الدم الآن الآثار التي قرأناها عرفنا أن خروج الدم ما ينقض الوضوء. نعم. أكثر الأسئلة الآن تسأل مثلا أولا الدم نفسه نجس ولا غير نجس. هذا في خلاف لكن جمهور العلماء على نجاسته على نجاسته لكن الإنسان يعني يغسله إذا كان كثيرا وإذا كان يسيرا لا يؤثر وأما خروجه فسواء كثر أو قل فإنه لا ينقض الوضوء. وإذا كان إذا كان يسير كيف الشيخ ما يؤثر يعني يكون في ثوبه أو في جسده يعني شيء يسير لا يؤثر. طيب مقدار كيف التفريق بين يعني اليسير ولا لا قليل جدا يعني شيء قليل جدا. أما إذا خرج هو يفرق بين اليسير والفاحش يعني نقول إذا كان الدم الخارج يسير لا الخارج يعني لا يؤثر سواء كان قليلا أو كثيرا إلا إذا كان خارجا من أحد السبيلين. نعم إذا خارج السبيل أي خارج من السبيلين دم ولا غيره يسير أو قليل فإنه يحصل به انتقاض الوضوء. دم أو غيره يعني دم أو يعني بول أو مذي أو يعني دود أو أي شيء يخرج من السبيلين فإن فيه الوضوء. الخارج من السبيلين يحكم ب نقض الوضوء لكن لا يلزم منه النجاسة مثل الآن النساء يسألن عن الرطوبات الخارجة من الفرج، هل عرفنا أنها يبطل الوضوء، لكن هل نقول كذلك بالنجاسة؟ هذه الرطوبة نجسة أو تلحق مثلا بالمني طاهر؟ المني لا شك أنه طاهر وإن كان فيه خلاف، وأما يعني السائل فهذا يعني من جنس المذي، يعني أقول من جنس المذي. إذا حكمنا بهذا على ما ذكروه من الأمثلة، إذا خرج دود أو قمل أو كذا، هل هذا يحكم بنجاسته؟ وبعضهم يمثل يقول تراب أو حصى، يعني هما إما نجس وإما يعني خلطه أو ماس النجاسة أو ماس النجاسة. إذن الأحوط مسألة أحوط، والله لا شك يعني يكون الإنسان يعني دع ما يريبك إلى ما يريبك، هذه من أوضح الواضحات حتى على الخلاف الذي يعني يقول يعني بأن ذلك أنه يعني لا يعتبر يعني ناقض، يعني الاحتياط في هذا لا شك أنه هو الذي فيه السلامة. يقول هل نفهم من طريقة الإمام البخاري؟ نعم. يقول هل نستطيع نفهم من طريقة البخاري في صحيحه أنه يرى أن سؤر الكلب طاهر؟ هو ذكر الحافظ بن حجر عند هذا، أيه؟ أشار إلى هذا، شوف شرح، لا لا عند الأول، أيه؟ والظاهر من تصرف، نعم، والظاهر من تصرف المصنف أنه يقول بطهارته، أيه؟ لما تكلم عن السؤر، أيه؟ قال وسؤر الكلاب بالجر عطفا على قوله الماء والتقدير وباب سؤر الكلاب، أي ما حكمه؟ والسؤر البقية، والظاهر من تصرف المصنف أنه يقول بطهارته. طيب يقول كذلك السائل، وكذلك هل هو على مذهب ما يرى الإمام مالك كذلك أن الكلب عنده طاهر دخولها ممرها بولها؟ لا شك يعني لا يعني جسدها أو وطأت على شيء ما رد شيء. الشيخ أحسن الله لك، أريد مذهب البخاري من خلال هذه التبويبات وهذه التراجم، هل يفهم منه هذا؟ أما قضية البول هذا ما يمكن يفهم ولا يفهم هذا أحد، لأنه لما ذكر أنها تبول في المسجد ولم يذكر أنهم يرشون ماء. لا بس يعني هو يعني التنصيص على أن في المسجد، لأنه قال المنذري، نقل عن المنذري أنه يقول تبول خارج المسجد وتدخل، نفس الشارح ذكر عن المنذري أنها تبول في خارجه وأنها تمر، ومرورها لا يترتب عليه شيء، لكن لو حصل أنها بالت لا يمكن أن يقال أن البخاري أو غيره يقول أن البول طاهر أبدا، لا في المسجد ولا في غير المسجد. ومذهبه في الكلب ما أدري. طيب في أحسن الله لك، في مسألة التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز التبرك بالمكان الذي صلى فيه أو زاره أو جلس فيه؟ لا، يعني الشيء الذي يعني الذي حصل له أنه صلى فيه اتفاقا، هذا هو الذي أنكره عمر رضي الله عنه لما كان في طريق مكة، أنكره، قال إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا العمل، وقال أنهم قبل كانوا يتبركون، أو جاء فيما يتعلق أن الرمانة التي كانت على منبره، وكان يعني يحبون يضعوا يديهم عليها لأن الرسول وضع يده عليها، لكنها ذهبت، لكن لا يقال أن المكان هو نفس المكان الذي مسه جسد صلى الله عليه وسلم هو هذا المكان، لأن الرمانة ذهبت، فما بقي يعني مجال للتبرك بها، لأن يده صلى الله عليه وسلم مستها، فكانوا يعني يضعون يقول الإمام أحمد أنه لا بأس لأن الرسول وضع يده عليه، لكن المكان الآن أو الأماكن الأخرى ما هي المكان الذي ما هي نفس الشيء الذي باشره صلى الله عليه وسلم، هذا المنبر ليس هو الذي مسه جسده صلى الله عليه وسلم. هذا يقول إمام مسجد في الولايات المتحدة يسأل عن حكم الالتحاق بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة أمريكية، وذلك الإمام يسأل عن حكم الالتحاق بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة أمريكية نظرا لما فيها من اختلاط، وقد يكون هذا التخصص الاختلاط فيه أقل من غيره، والحاجة ملحة إلى أن يحصل هذا الإمام على شهادة جامعية ليكون له مجال في الدعوة، إذ بدون هذه الشهادة ربما لا يمكن من يدرس عن بعده كما يقولون. إذا لمس الكلب الثوب هل يعتبر تنجس؟ لمسه الكلب ثوب الإنسان، إذا كان النفيس لعاب سائل عليه يقصله، وإذا كان مجرد أنه لمسه أو رجله وقعت عليه أو جسده وقع عليه ما يؤثر، وإنما يؤثر فمه إذا كان أنه يعني حصل فيه رطوبة من فمه، فهذا هو الذي يحتاج إلى أن يغسله. يقول فضيلة الشيخ صليت بالناس وكنت أتدبر قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم فكررتها ثلاثا من باب التدبر، هل فعلي صحيح؟ ما كان ينبغي الإنسان أن يكرر مثل هذا التكرار، يعني يتدبر ويقف عندها يعني في غير صلاته بالناس، أما كونه يأتي الفاتحة ويكرر يعني آياتها للتدبر يتدبر في غير الصلاة، لا يشغل الناس يطول على الناس بهذا التكرار الذي يقول أنه للتدبر، يتدبر في غير الصلاة. طيب فرق بين الفريضة والنافلة؟ الفريضة كونه يصلي وحده له أن يفعل ذلك، لكن بالنسبة كونه إمام للناس سواء في فريضة ولا نافلة، يعني يتدبر يعني بينه وبين نفسه لا أن يشغل الناس بتكرار الآيات. نعم إذا كان آية أو آيتين أو شيء قليل، أما كونه يكرر يعني الآيات أو يكرر كذا ويشغل الناس ويطول على الناس ما ينبغي هذا. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.